إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصل العلوم والعلم الذي يرتكز عليه كثير من العلوم، بل جل العلوم، بل كل العلوم يرتكزون على الأساسات والأصول التي يمكن أن تنبثق منها الأحكام، على هذا العلم المتين الرصين الذي إذا جهله أحد لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الاجتهاد أو إعمال النظر في أدلة الكتاب أو السنة. علم أصول الفقه، وتكلمنا على تعريف أصول الفقه وبيان أن أصول الفقه له مبادئ وأساسيات، وأنه ينقسم إلى أكثر من قسم في العلوم. الربع الأول هو الكلام على الأحكام، وهذه الأحكام لابد أن تنظر فيها الأدلة التي تؤخذ منها هذه الأحكام، هذا الربع الثاني. ثم الربع الثالث هو المستفيد من هذه من هذا العلم، هو المجتهد أو المقلد. فتكلمنا على أن صاحب التصنيف إرشاد الفحول الإمام العلامة الشوكاني اليمني، أنه رحمه الله قسم الفصل الأول على التعريفات، ثم دخل على الفصل الثاني والكلام على الأحكام، فتكلم في الحكم، ثم يسني الكلام في الحاكم، ثم المحكوم به، ثم المحكوم عليه. وما زلنا في الكلام على الحكم، وقلنا الحكم هو الحكم حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي والحكم الوضعي يندرج عموما تحت خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. والحكم التكليفي كما سبق وفصلنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع فقط، لأن التخيير هو الندب، والندب هذا لا يدخل هذا صحيح بالاقتضاء. الحمد لله مستيقظين. بالاقتضاء طبعا، لا مش بالوضع. أعرف قد تأتكم، أعرف ذلك، فأنت وجدتك منبهر هوي، فأردت أن أنا أريحك أقول لك بالاقتضاء. الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، هذا هو الحكم التكليفي فقط، والتخيير لا يدخل، لأن الندب لا يدخل من الأحكام التكليفية. هذا الراجح الصحيح، الندب لا يدخل في الأحكام التكليفية، وما دخل إلا تغليبا. وقلنا إذا كان هو خطاب الشارع بأحكام المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء فيكون طلبا، والطلب إما طلب فعل أو طلب كف، طلب فعل أو طلب كف، وطلب الفعل يندرج تحته الأمر، والأمر اللي هو بالوجوب الواجب والمستحب، وطلب الكف هو المحرم والمكروه. وتكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على الواجب، والواجب هو خطاب وطلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وبينا بأن هناك أمور وقواعد تتعلق بالواجبات، قد فصلنا فيها القول الأسبوع الماضي. هذه الواجبات، أن الواجب هذه الأمور والأصول والقواعد تتعلق بالواجب. الواجب ينقسم إلى أقسام: واجب مضيق وموسع ومطلق، معي ولا لا؟ وواجب أيضا كفائي وعيني، وواجب مطلق، وواجب واجب على الترتيب، وواجب على التخيير والتعيين، يعني والتعيين يدخل تحت الكفاية والعين. وقلنا هناك قواعد مهمة جدا، منها قاعدة اللي تكلمنا عنها، قاعدة ما لا لا يا شيخ، بس احنا ما اخذناهاش، بس اصبر يا شيخ لا تتعجل، ما اخذناها الاسبوع الماضي، اخذنا ايش بس خلاص، قلنا لا، قضاء الفوائد، قضاء الفوائد الواجبات بيناها الأسبوع الماضي، وقلنا نكمل القواعد التي درسناها، هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم بعد ذلك تيسير أمور مهمة جدا لابد أن نتكلم فيها. وطبعا كما بين المصنف هنا في الحال أنه أتى بالواجب المعين والمخير والمضيق والموسع، وهذا الذي قد فصلنا القول فيه. أقول ختاما للقواعد التتعلق بالوجوب، ختاما لها أنا لست من هذه من أهل هذه المخبأ، هو الآن فيه بيخبأ تحت ال والله مسكين أنا والله هذا حيضيع علي العلم اللي أنا متعلمه. أنا متربي في الشوارع شيخ، بنام على الرصفان، كنت أنا وأنا أذاكر كتاب الأم للشافعي الصفحات مقطعة فاهم، صفراء ما في، أنا شايف النظارة كيف صفراء. الآن ابتديت ما أعرف أقرأ إلا في الصحف الصفراء، خلاص اعتد على ذلك. فأن تدخلني على مثل هذه التقدمات هتفسدني، أسأل الله أن تستخدموها فيما يرضي الله جل وعلا، اجعل من تحسناتك. شوف الإفساد أهو الآن مش عايز يجي. طب المخطط الأصلي عامة، هذه نفس القاعدة التي نختم بها القواعد التي تتعلق بالواجبات، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. هذه أن نقول بأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، هي قضية الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلفهم بتكاليف وتعبدهم بعبادات، وجب عليهم أن يأتوا بهذه العبادات. هذه العبادات إذا أمر الله بها إجمالا فهذه العبادات لها طرق ووسائل حتى تصل إليها، ولن تصل إليها، لن تصل إلى العبادة وإلى تمام العبادة التي يرضاها الله جل وعلا إلا أن توفر هذه الشروط وتوفر هذه السبل والوسائل التي تصل بك إلى العبادة الكاملة التامة لله جل في علاه. فإذا قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي الركن الركيم من هذا الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالصلاة هي الركن الركيم من هذا الدين. ليأتي به المرء لابد من شروط تتوفر وموانع تزول حتى تأتي بهذه العبادة على ما يرضاه الله جل في علاه ويحبه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل الأعمال مرهونة بالصلاة، إن صلحت صلحت باقي الأعمال، وإن فسدت فسد باقي الأعمال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت الأخبار. أقيموا الصلاة، وأنت تريد أن تصلي، يعني أتيك الآن تقول حتى أصلي الصلاة التي يقبلها الله جل في علاه لابد من الطهارة، لابد من ستر العورة، لابد من استقبال القبلة، كل هذه شروط لابد أن تأتي بها حتى تستطيع أن تأتي بالعبادة التي هي قضية الكون، إفراد الله بالعبادة، العبادة التي هي أعظم العبادات وأعظم الواجبات وأعظم الفرضيات بعد الشهادتين وهي الصلاة. فترى أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بهذه الصلاة له الوسائل التي لابد أن يوفرها أو الشروط التي لابد أن يأتي بها حتى تصح الصلاة. فإن قام رجل بعدما سمع الأذان وقال الصلاة خير عمل، الصلاة هي أقرب ما يكون بها العبد إلى الله جل في علاه، فقام ولم يتوضأ وصلى، هل تصح الصلاة؟ ما تصح، اختل منها جرت من الشروط، وسيلة من الوسائل حتى تصح الصلاة أن تتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. رجل ساري في مكان وهو ساري والمال المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب عليه الزكاة بقول الله جل في علاه آتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا الزكاة أمر واجب على الإنسان، فنقول حتى تجزئ هذه الزكاة عند ربه جل في علاه شروط لابد أن تتوفر، وسائل لابد أن يأتي بها، منها أن يخرج ربع العشر 2.5% ربع العشر من هذا المال، فيأخذ ربع العشر، لو أقل من ذلك لا تقبل. أنا بمهد كل هذا حتى ندخل على القاعدة، لو أقل من ذلك لا تقبل، وأيضا لو أخرج ربع العشر أو زيادة قبلت بشرط وقيد أن تذهب إلى أهلها، أن تذهب إلى المستحقين، كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. رجل ثري في مكان معين، هذا المكان هو الثري في هذا المكان وليس فيه فقير، الكل متوسط العيش، ما عندهم أموال طربوا ويكنزونها، لكنهم يكتفون بما عندهم من طعام وشراب، عندهم الكفاية، ليسوا بفقراء. فإذا أعطى المال لواحد من هؤلاء ما أجزاؤه عند ربي جل في علا، ما أعطاها للمستحق. لكن هو يرى في دويرة أهل في منطقة أبعد من المنطقة التي يعيش فيها، فيها فقير، فنقول له الآن أنت لا يمكن أن تتعبد لله بهذه العبادة حتى تعطي الفقير هذه الزكاة. قال أعطي الفقير هذه الزكاة؟ قلنا نعم، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء. وحديث معاذ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا يمكن أن تقبل الزكاة إلا أن تعطي للفقير. قال هذا الفقير بعيد عني، إذا نزلت أعطيه المال لابد من تجهيز السيارة، ولا بد من بنزين أدفع البنزين الذي يسير هذه السيارة، ولا بد أن أتحمل المشقة في الزحام الشديد حتى أصل إليه. أقول هذا البنزين واجب عليك، وتنفق عليه واجب عليك، وركوبك السيارة واجب عليك، وذهابك إلى هذه المنطقة التي هي بعيدة الشقة واجب عليك. قال كيف ذلك؟ ائتني من كتاب الله بوجوب دفع البنزين، بوجوب ركوب السيارة حتى أصل إليه. أقول من كتاب الله جل في علاه، قال الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء، فأنت لن يقبلها الله منك حتى تعطيها في يد الفقير، ولا يمكن أن تصل إلى الفقير ولا تعطيها للفقير إلا بركوب السيارة ودفع البنزين والوصول إلى هذا الفقير. فصار البنزين وركوب السيارة من باب الوسائل التي تصل بها إلى هذا المقصود، ألا وهو أن تعطي المال لمستحق. هذا معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول إذا قال الله آتوا الزكاة فهذا أمر، فكل وسيلة تيسر عليك إتيان الزكاة حتى تقع مقبولة عند ربك جل في علاه تصير بذلك واجبة، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالمثال يتضح المقال. قل رجل سافر في الصحراء ولما زالت الشمس عن كبد السماء، وكان رجلا نحريرا لبيبا دينا تقيا ورعا، وهو في السيارة بعدما زالت الشمس قال علي واجب الآن، ألا وهو القيلولة بعد زوال الشمس، فنزل من السيارة وافترش فرشه وذهب للقيلولة لأنه واجب عليه إذا سار وزالت الشمس عن كبد السماء. متى استيقظتم؟ متى أسمعوني؟ متى استيقظتم؟ هو يريد ينام فتركتوه ينام فتنامون معه. إيش اللي يجب عليه عند زوال الشمس؟ صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فقال دلكت الشمس الآن، زوال الشمس، إذن يجب علي الصلاة. فقام الرجل وقال قد تعلمت أن الصلاة لابد لها من وسائل، منها الطهارة فتطهر، ثم قال لابد من ستر العورة، فقال الحمد لله قد سترت عورتي. ثم بعد ذلك قال هناك شرط آخر لابد أتذكره، إيش هو الشرط يا شطار؟ ها هذا هو استقبال القبلة. فوقف وقال أنا عمودي على الشمس الآن، هي القبلة فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار؟ ما يعرف. فلما ما يعرف قلنا له الآن أنت وجب عليك أن تصلي؟ قال نعم يجب. ووجب عليك أن تفرد الله بهذه العبادة؟ قال نعم يجب. قلنا ووسيلة تحقيق ذلك أن تعلم أين القبلة، لأن الله جل وعلا قال الله جل في علاه ومن حيث خرج فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يجب عليك استقبال القبلة. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأعرابي الصلاة فقال له استقبل القبلة، فيجب عليك أن تستقبل القبلة. فقال وأنا الآن كيف أستقبل القبلة؟ قلنا الآن لا تستقبل القبلة حتى تتعلم الدب القطبي ولا الجنوبي، أو تتعلم كيف تعرف اتجاه القبلة بالإشارات السماوية. فقال أنا ما تعلمت. نقول وكنت مسافرا؟ قال نعم. قلنا تأسم؟ قال أأسم؟ اتقوا الله ربكم، أتؤسمونني على شيء ولا دليل عندكم؟ قلنا عندنا الدليل، وهذا الدليل هو أصل إقامة الصلاة والوسيلة التي بها تصح وتتم إقامة الصلاة. فالأصولي سيقوم ويقول له القاعدة ونحن نأتيه بالدليل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب. هو إيش حبيبي؟ الواجب إقامة الصلاة، ولا يتم لك إقامة الصلاة حتى تستقبل القبلة. يبقى إذن الوسيلة التي تصل بك لاستقبال القبلة ألا هو تعليم ذلك بالإشارات السماوية صارت واجبة عليك. قال أنا رجل بليد الذهن لا أستطيع. أقول الحمد لله أنت في عصر التكنولوجيا الصارخة فعندك بعض الأساليب التي بها تستطيع أن تعرف القبلة. قال كيف؟ قلنا له البوصلة. وأنت رجل ثري عندك ساعة من المال فيجب عليك شراء البوصلة. قال يجب عليك شراء البوصلة؟ قلنا نعم يجب عليك شراء البوصلة لكن بقيد وشرط. إيش هو؟ أن يكون مثلا مثل هذه فرع. أنا أريد الأصل. أحسنت. أن تكون إيش في سفر لا في حضر هتحتاج للبوصلة وأنت في مكان مليء بالمساجد لا في المكان الذي فيه الخلاء الفضاء. فنقول هنا الآن يجب عليك اشتراء البوصلة وإن كانت بسعر مثلها. لما؟ لأن هذه من باب الوسيلة التي لا يتم المقصود إلا بها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال إذن عندي سؤال آخر. قلنا ما هو؟ قال في سفر قبل ذلك كان معي أخ وهذا الأخ كان معه البوصلة وعرفنا اتجاه القبلة لكننا بحثنا عن الماء فلم نجد ماء. هل نتيمم مع أن وجدنا في الصحراء بعض الأقوام معهم قارورة الماء كل واحد منهم يبيع هذه الزجاجة ب5 دراهم ولا يزيد عليه. قلنا له الآن أنت يجب عليك شراء هذا الماء لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنت مستطيع والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليك وجوبا أن تشتري هذا الماء. فسأل وعلي وجوبا؟ قلنا نعم. قال ما الدليل؟ قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليك أن تشتري هذا الماء. وأيضا يجب عليك أن تشتري السترة من أجل الصراء التي تستر عورتك. هذه معنى قول العلماء التي القاعدة تتعلق بالواجبات. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعض العلماء يصف وصفا آخر يقول مثلا السترة واجبة عند بعض الأهل الظاهر ونحن ندين الله بذلك. سترة الصلاة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب ولا صارف. هذا الراجح الصحيح. وقال وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. فنحن نقول الآن إذا صلى الرجل مأموما مع الإمام فسترة الإمام سترة للمأموم. فإذا كان مسبوقا وسلم الإمام صار المأموم. يا حبيبي حالته ما تتعجلوش تدرجوا عشان تدخلوا العلم. بعدما سلم الإمام فقام يتم الصلاة صار بعدما كان مأموما صار منفردا. صار منفردا. لما صار منفردا قلنا ما ألغي عليك عند التبع رجع لك مرة ثانية. إذا قلنا بوجوب السترة عليك قال لا تجب علي فقد أنهاني هذا إمامي. فلما الإمام سلم صرت منفردا يرجع الوجوب عليك مرة ثانية أن يجب عليك أن تستتر. قال اتقوا الله ما استطعتم. قلنا نعم. ولذلك نقول إن كان بالقرب منك على خطوات ثلاث على تقدير الفقهاء على خطوات ثلاث اسطوانة وجب عليك أن تمشي إلى هذا. قال أمشي وأمشي في الصلاة. قلنا نعم بل يجب عليك أن تمشي. قال لما وما الدليل؟ قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش الواجب الآن؟ اتخاذ السترة. ولا سبيل لاتخاذ السترة إلا بأن يمشي إلى الاسطوانة. فقلنا إذن يجب عليك أن تمشي فأوجبنا عليه المشي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو أقطعه من هنا. أتقنتم المسألة؟ لا دعك من البلبلة الآن هنتكلم فيها في السؤال لكن خلينا في أصل المسألة. فهمت ولا لا؟ هو هذه أهم شيء. فهمت ولا ما فهمت يا إخوة؟ طيب نضرب مثال أيضا والمثال عليكم. رجل يريد الحج وكان من صاحب الخطوات فيعني قبل عرفة بيوم وجدناه يطير في السماء لا عجب ولا غرو كرامة من الكرامات. الشافعي كان يقول إن رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء لا تنكر ولا تثبت. إيش قال؟ قال فعرضوا على الكتاب والسنة فإن وافق فهذه كرامة. فوجدنا عندنا الأولياء الصالحين اللهم أكثر من أولياءنا الصالحين وجدناه في السماء عجبنا ثم حط إلى مكة جيد. لكن الكرامة ما تكررت معه واليوم يوم عرفة ولا يمكن أن يذهب إلى عرفة من الزحام إلا بحمار أو قل ببعير وهو قد أحرم بالحج ويريد أن يتم الحج. فقال يا جماعة الخير أنا الآن لا أصل إلى عرفة إلا بهذا البعير، هل لو تركته حتى يعني البعير أنتم تعرفون كنت أطير في السماء وأمشي الآن أمام الناس بالبعير المسألة عندي تصعب عليه، هل إذا تركت البعير وما استطعت أن أصل إلى عرفة هل بذلك إذا ضاع الحج علي أكون آثما عند ربي؟ فقال الفقهاء الأصوليون اللي جاب عندكم نسعة عندي وين وين السؤال ليس في الواجب ولا في شيء التدريج أيوة قل له تأثم، قل له تأثم أولا، قل له أأثم مش أنا يا شيخ الطاير هو اللي يأثم. طيب يعني الطاير يأثم لما يأثم؟ قال البعير أنا هات لي آية من كتاب الله أو حديث من من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمرني بركوب البعير حتى أصل إلى عرفة. ما في أي بعير هنا؟ لا أنا أريد التأصيل على ما درسناه بقى، وهذا ما أنا ليش إحنا ضربنا المثل؟ أنت بتدرس القاعدة، قلنا لكم أقسم بالله إتقان، ليش أهل الفقه والإتقان في قلة؟ لأن مسألة العلم ضربة وممارسة، خذ القاعدة ودربها الآن سهلة جدا، خطوات الخطوة الأولى أنت ترى الولد كيف بيمشي، أول ما بينزل بطن أمه بيجري، فلما بيجري بنقول ما شاء الله هذا ولد مبارك صحيح ولا إيش بيفعل؟ يحبو وبعد ما يحبو يمشي تارة ويقع ثم بعد ذلك يمشي، أنت الآن تحبو حتى تصل إلى المشي ثم يستوي تستوي القامة وتسير تدريج. ها هات باشمهندس بالتدريج. أحرم بالحج خلاص نلزمه بالحج وأتم الحج عمرة لا كما قال الشيخ. نعم واجب عليه الحج ونقول له الحج لا يتم إلا بوقوف عرفة بدليل الحج عرفة. قال مثلا الحج عرفة، قال والله لا سبيل لي في الحج إلى عرفة، الحمد لله السبيل الأول طرنا في السماء، أما السبيل الثاني ما أجد ماء لأمشي عليه ما في. ها لا يتأتى الوصول إلى عرفة إلا أن تركب البعير. قال لا البعير أنت تعرف البعير وأنا لست من أهل البعير. قلنا له إيش؟ لا درج. قلنا له الآن حجك لا يتم إلا بالوقوف والوقوف لا يتم إلا بركوب البعير، صار واجبا عليك أن تركب ركوب البعير صار إيش واجبا، مع أن الأصل في ركوب البعير الحرمة بالإجماع لكن انتقل من الحرمة إلى ركوب البعير الأصل فيه إيش الجواز، فكيف انتقلنا من الجواز إلى الحرمة؟ قلنا بهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب رجل الآن في مكان فيه فتن تفضل شيخ وفيه نساء كثيرات جيد وهو لا سبيل إلى إعفاف نفسه إلا بالزواج، وجد امرأة كانت ثيبة أم لتسعة أطفال وهي العفيفة الموجودة، فقلنا له الآن أنت في محل فتنة وتخشى على نفسك من الفتنة تزوج يا أخي. قال تزوج بمن؟ قلنا بكذا فلانة. قال هذه ثيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ طيب فأنا أبحث عن البكر وهو في بلد ليس فيها البكر، إيش نقول له؟ صار واجبا عليك زواج الثيب. قال صار واجبا؟ قلنا نعم صار واجبا لأن العفة أجيب أبوس إيديكم لأن العفة حرام، العفة حرام على كل إنسان لأن العفة إيش؟ أجيبه بالتخطيب بنفس العفة واجبة ولا تصل إلى هذا التدريج حبو ثم مش العفة واجبة ولا تصل إلى العفة إلا بالزواج ولن تصل إلى الزواج إلا بامرأة واحدة موجودة تعرض نفسها للزواج وكانت سيبة. قلنا يجب عليك أن تتزوجها لأن العفة واجبة ولن تصل العفة إلا بالزواج. قال لا أنا حنبلي في عفة أخرى يمكن أن أفعلها. قلت له ما هي؟ قال الاستمناء. قلت أعوذ بالله حتى ولو قالت الحنابلة بذلك فإنها مصادمة للكتاب ومصادمة للسنة، إذا لا مخرج لك بالعفة إلا بالزواج والزواج يكون من المرأة المهيئة للزواج وإن كانت سيبا فيجب عليك الآن أن تتزوج هذه المرأة السيبة. وإذا سأل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من كتاب الله أو من السنة، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فالإيش فليتزوج. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله جل في علا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فقلنا إذن غض البصر من أجل العفة، الزواج من أجل العفة، فالعفة واجبة، ولا سبيل لهذه العفة إلا أن تتزوج هذه المرأة فصارت واجبة. أتقنتم المسألة؟ ندخل على ضربة والممارسة ولا نكمل القواعد أولا؟ نكمل القواعد. جيد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال ما معنى هذا؟ قلنا الزكاة تجب على المرء بشرطين اثنين. ما هما يا شطار؟ ما هما أنت؟ لا، ما هما؟ أحسنت. إيش بأبلغ النصاب؟ إنه يبلغ 9 سنوات ولا 10 سنوات؟ أحسنت، المال يبلغ النصاب. جيد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، كفاك أنت أجدت وأحسنت صاحبك، أنت حولان الحول. إذن ممكن أزعجكم بالسؤال عن الدليل؟ لا، حتى لا أتعبكم الآن. المهم الحمد لله الإجابة وجدت، بلوغ النصاب وحولان الحول. فنقول رجل فقير، جاءه رجل فقير فقال يا رجل، قلنا نعم، قال اسمع مني سأعلمك أمرا لابد أن تعمل به. قال ما هو؟ قال المال إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه فتجب فيه الزكاة. قال الحمد لله لست من أهل المال. فقال له الفقيه وترد علي قولي، اذهب الآن واعمل وكد وكافح وكنز هذا الدرهم على الدرهم والمال حتى يصل للنصاب، حتى تقرر هذه القاعدة وتعمل بها، وهو بعد بلوغ النصاب حوالين الحول فتخرج الزكاة. فقال الرجل ألزمني بالكد والكفاح حتى أضع الدرهم على الدرهم فيبلغ النصاب فأخرج الزكاة، أكون تحت قول الله جل في علاه وآتوا الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق من الفقراء من الأغنياء تصل إلى الفقراء. هذا الرجل ألزمني وأتعبني وهو فقيه، فلابد أن أخذ منه. قلنا له لا تسمع له، هذا ولا نصف فقيه، ما أضاع الدنيا إلا الأنصاف، منهم أنصاف طلبة العلم. فنقول له يا بني ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، هو لا يتم الوجوب إلا أن الدرهم يكون على الدرهم حتى يصل إلى النصاب، وهذا عليك ليس بواجب، لم يكلفك الله جل وعلا بذلك. لكن إذا بلغ مالك النصاب هذا الذي نقول فيه إذا حال عليه الحول عليك أن تزكي. إذن لا يشترط على المرء أن يعمل ويكد ويكافح ويجمع الدرهم على الدرهم ليبلغ النصاب فيخرج الزكاة، وليس عليه أيضا أن يستجلب استطاعة الحج، شروط الحج الزاد والراحلة على الحديث الضعيف، وهذا ليس خلاف الفقه الذي ندخل فيه، لكن الاستطاعة هي الشرط في الحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هذه ليست واجبة، عليك أن تكد وتكافح حتى تصير مستطيعا للحج فيلزمك الحج. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذا القاعدة التي تتم بها فهمك لقاعدة الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك فروع لابد منها، وهي الأمر، ظاهر الأمر الوجوب، والأمر هل يقتضي التكرار أم لا. هذه ستأتي بتفصيلتها في مسألة التكرار ومسألة الأمر الوجوب في باب الأوامر والنواهي كما يفصله الشوكاني، لكن نحن في حاجة لهذه المسألة، فهذه الحاجة تدعني أمر من الكرام عليها فائدة. أولا ظاهر الأمر، الأمر ظاهره الوجوب، إذا جاءك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يجب أن تصلي، إذا جاءك قول الله تعالى وآتوا الزكاة يجب أن تؤتي الزكاة، إذا جاءك قول الله جل في علاه حج البيت لابد أن تحج البيت، ظاهر الأمر الوجوب. والدلالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو خذ من الكتاب أولا، قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلنا بأن الأمر ظاهر الأمر الوجوب لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة والعذاب الأليم لمخالفة الأمر دلالة على أن هذا الأمر مطلوب وهو واجب من الواجبات. قد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يكون إجبارا لا اختيارا. الآن هذه دلالة واضحة جدا، وأنا أوجز لأن التفصيل سيأتي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقالت: يا رسول الله، من أغضبك؟ أهلكه الله. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ذلك. قال: أما رأيتني قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مخالفة الصحابة، لأن في كثير من الصحابة خالفوا السنن ولم يغضب. الراجل كما سيأتي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس له دوي، يسمع له دوي لا يعقل ما يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح له الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: إذن إيش؟ لا أزيد ولا أنقص، كما قال الرجل كما سيأتي في الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب، الرجل ترك هذا ولم يغضب. إذن لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشيء فيه مخالفة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فلما دخل عليها مغضبا وبين لها العلة: أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به، دلالة على أن هذا الأمر ظاهره الوجوب. ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب كما سنستفيد منها في مسألة المندوب. المسألة الثانية التي لابد نبينها هو أن هذا الأمر على الفورية ولا يستلزم التكرار. الأمر الواجب فيه على الفورية ولا يستلزم التكرار. دع الفورية هذا في التفصيل في باب الأوامر، لكن لا يستلزم التكرار. يعني لو أمرك الله جل وعلا بإقامة الصلاة فإذا أقمت صلاة فقد ائتمرت بأمر، انتهى الموضوع. وهذه مسألة عزيزة جدا، وأنا أقول والله لو أتقن امرؤ الأصول لكان فقيها ماتعا. الآن الله جل وعلا يقول: يا الذين آمنوا، قال الله جل في علاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه المسألة كيف يتعبد بها المرء لله جل في علاء؟ هل كل صباح؟ هل كل مساء؟ هل بعد الصلوات؟ هل قبل الصلوات؟ هل في الخطبة؟ ما كيف يتعبد المرء لله بالصلاة على النبي وسلم؟ فنقول الآن إذا أتقنت هذا الباب تعرف الأصل في الأمر عدم التكرار. يعني تكون قد وفيت بما أمرت به لو فعلت ذلك مرة واحدة. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في عمرك مرة واحدة فقد وفيت بما أوجب الله عليك. وهذا قول للمحققين من أهل العلم، قالوا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط في العمر فقط. إذا فعل ذلك لا يأثم عند ربه. لكن عندنا قرائن أخرى وهي الوجوب عند الذكر، لأن السلام قال: أتدرون ما البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والبخل ينأى المؤمن عن بنفسه عن هذا الخلق الذميم. لكن الأصل الأصيل أي أمر من الله إذا فعلته مرة واحدة برئت ساحتك. طب وإيش الدلالة؟ قلنا الدلالة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قام خطيبا في الناس فبين لهم أن الله قد أوجب عليهم الحج، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولوجبت ولا ما استطعتم، لوجبت ولا ما استطعتم. وجه الدلالة من هذا الحديث: أسألكم أم آتي به أنا؟ آتي به. جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوجب الله عليكم الحج. فقال له الرجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هذا وجه دلالة أول. كيف؟ لو كان قد تبادر للذهن واستقر عندهم في النفوس أن ظاهر الأمر يفيد التكرار ما قام وما سأل، صح؟ جزاك الله خير. أي نعم، هو أصالة لو كان عندهم من الأمر يفيد التكرار ما سأل، جلس وانتهى الموضوع، عارف وانتهى الأمر، عارف أن كل عام لابد أن يحج. فلما كان مستقرا في نفوسهم وتبادر إلى أذهانهم لغة وسليقة أن الأمر يوفي به المرء مرة واحدة، قام الرجل يقول: يا رسول الله، وهل الحج كما نفهم نحن مرة واحدة نوفي به ننتهي وتبرأ الساحة، أم هو بالتكرار وفي كل عام؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه لا يكون بالتكرار إلا بأمري أو بقرينة مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، إذن لا يكون التكرار إلا بقوله هو، بأمره هو، بقرينة منه هو، الشارع والنقل للشرع. فقال: لو قلت نعم لوجب. فلما لم يقل علمنا أنه إيش؟ ليس على التكرار. وهذا واضح جلي بأن الأمر لا يفيد لا يستلزم التكرار، وهي مهمة جدا كما قلنا، تبرأ ساحة المرء إذا وفى بالأمر مرة واحدة إلا إذا دلت القرينة. قالوا إذن لو صلينا مرة واحدة في العمر تبرأ الساحة؟ قلنا نعم والله، لولا أن الشارع قد أتانا بإيش حبيبي؟ لا، قد أتانا بإيش؟ مش قلنا يفيد التكرار إذا كان الموت مرافق معه آنفا؟ قلت يفيد التكرار متى؟ إذا جاءت القرينة من قول أو فعل، صح؟ وقد جاءت القرينة، قال الله جل في علاه أقم الصلاة أكمله لدلوك الشمس، فجاءت قرينة. يبقى إذن هذا الأمر أناطه الله بأمر متكرر، إذا دلكت الشمس جاءك الأمر، كلما دلكت كلما لابد أن تصلي. مفهوم؟ أنا أريد أسمع مفهوم مهندس اللغة. الحمد لله. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن القرينة إذا جاءت صح أن نقول ظاهر الأمر الوجوب. وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما الكلام على الأمر والقواعد المهمة التي تتعلق بالأمر، وهذه كل عابد لو تخلف عنها ما استطاع أن يوفي لله جل في علاه بأوامره. وقضية الكون أن تفرد الله بالعبادة، وإفراد الله بالعبادة لابد من إتقان مسألة الأوامر. إذن الحكم التكليفي خطاب الشارع المكلف المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، قلنا الاقتضاء طلب، إما طلب فعل أو طلب كف، طلب فعل في دائرة يخرج منه سهم، طلب فعل على وجه الإلزام، ويخرج السهم الثاني طلب فعل على غير وجه الإلزام. انتهينا من الإلزام، بقي لنا طلب فعل إيش على غير الإلزام، ألا وهو المندوب أو المستحب. قل المندوب، قل المستحب، قل الرغيبة، قل الفضيلة، لكن الصحيح عند الأصوليين قالوا هو المستحب. المستحب، المستحب أو المندوب. المندوب هو الدعاء إلى أمر مهم، ندبته أو ندبته، لا يقولون ندبه لشيء، يعني دعاه لأمر مهم. والمندوب في اللغة ده هذا الندب، والمندوب في اللغة معناه المدعو إليه. أما في الشرع المندوب في الشرع هو طلب الفعل. إذن إذا قلت طلب الفعل لابد أن يتبادر إلى ذهنك بعدما انتهينا من الكلام على الواجبات وشرحها، هو طلب الفعل يتبادر أمر. أحسنت، هناك أمر من الشرع، طلب الفعل يبقى بأمر، وهذا الراجح الصحيح، هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. قارن بين تعريف الواجب وتعريف المستحب، وأتني بما اتفق وما افترق. سأكرر عليكم المندوب وأنتم بالتغذية الراجعة ترجعون إلى الواجب. طلب الفعل لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء، اتفق مع الواجب في طلب الفعل. أحسنت، إن هناك أمر من الشارع، يعني المندوب المستحب بأمر. نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سواك كما سنبيت. أحسنت، واتفق على وجه الاستعلاء. يعني إيش بقى على وجه الاستعلاء لو سمحت؟ يعني إيش أيضا من الأعلى الأمن؟ ليه هو فيه أشياء تشابه هذه المسألة؟ إيش؟ ما هو الطلب يكون من الأدنى للأعلى، وهذا يسمى طيب، ومن الأعلى الأدنى فيسمى أمرا، تسميه أمرا. طيب، ومن المساوي القرين التماس، التماس هذا هو، يبقى من أعلى الأدنى. أحسنت، وافترق قل الواجب على وجه الإلزام، صحيح، وغير والمندوب على غير وجه الإلزام. سنأتي بالثمرة، وإيش الثمرة في الافتراق والافتراق؟ الثمرة ستأتيك. حكم المندوب كما عرفنا المندوب حكمه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذه الثمرة، صح؟ خطأ فاحش، أنا أذكركم بالواجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما حكم المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. اتفق وافترق أيضا بضدها تتبين الأشياء، اتفق وافترق، اتفق في إيش؟ اتفق يا شيخ خالد، اتفق في ايش؟ في الثواب عند الفعل، صح، وافترق في العقاب. الواجب من تركه يعاقب، والمندوب من تركه لا يعاقب هذا الفارق. وأنت بالتمايز بين الواجب وبين المستحب ترى الاتفاق والافتراق. كيف أعرف المندوب؟ السائل يجلس وطالب العلم يتحار يقول أنت الآن قربت لي المسافات بين الواجب وبين المستحب وهذا طلب وهذا طلب، فكيف أعرف أن هذا مندوب وهذا واجب؟ أقول علامات كثيرة. من أولها إذا قلنا بالاتفاق في الأمر ستأتيك قرينة من نفس الأمر أو خارج الأمر تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذا اتفق بأن الواجب يؤمر مأمور به وأن المندوب مأمور به فلا بد من فارق. ليش لابد من فارق؟ لو ما أحد أجاب ما في سنة أبي داود. وفقت وفقت كمل للثمرة للثمرة للثمرة. إيش الثمرة؟ أن هذا يعاقب ولا يعاقب، يثاب ويثاب لكن لا يعاقب إن ترك وهذا يعاقب إن ترك. طيب جيد، فنقول هذا أمر وهذا أمر، لابد من قرينة حتى تطمئن النفس. إن لم يفعل يقول فاتني الفضيلة لكني لا أعذب الحمد لله، لكن الآخر لا تطمئن نفسه يقول أنا سأعاقب سأعاقب، لابد من توبة نصوح ولابد أن أقضي هذا الفائت. فنقول الآن يأتيك الأمر طلب ومن نفس الأمر قرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. لو سكت صلوا هذا فعل إيه؟ ماضي مبني على إيش؟ فعل أمر. وظاهر الأمر إيش؟ يعني إذا واجب على كل مكلف أن يصلي قبل المغرب. يا سلام لو في طالب علم الآن كان أعور العين في النظر، مش في النظر في السماع، كان أعور العين فسمع صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وفتح الموطأ فوجد أن صحابة رسول الله كانوا يبتدرون السواري قبل المغرب يصلون السنة، فستجد يقف ويغلق الأبواب الذين يدخلون قبل المغرب لا يصلون ومعه العصر. قال سأعيد زمن عمر إن شاء الله ويضرب الناس صلوا قبل المغرب واتقوا الله يجب عليكم صلاة المغرب. قلنا له كل ما فهمته صحيح لكنك أعور السمع، لو سمعت بأذنيك لانتهيت إلى أمر مهم جلل ألا وهو أتم الحديث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم أتت القرينة من نفس الحديث ما هي؟ لمن شاء. ولمن شاء هذا إلزام محض لا تجد مثله في حال من الأحوال، إلزام حقيقي، تخيير لمن شاء تخيير. فكان التخيير هنا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذن عندنا الأمر يتفق الواجب مع المستحب، هناك أمر لكن في الأمر الذي طلب فيه الفعل على وجه الإلزام لا تأتينا إيش يا شطار القرينة، لا تأتينا القرينة. لكن في الأمر الذي فيه الاستحباب تأتينا القرينة. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى آخر الآية ففيها الأمر بإيش؟ ها الأمر بإيش؟ بالطهارة فقط. خطأ، ما تفهم من هذه الآية باشمهندس؟ اعمل النظر معي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا، وإذا هذه إيش؟ بس أريد بقى منك فهم الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. تفهم من الآية إيش؟ صح؟ لا لا، أريد شيء فوق ذلك أنت أتيت بها. هذا شيخ صالح، اسفر شيخ صالح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا إذا ظرف زمان يدل على التكرار. ها يعني إيش اللي أفهمه من الآية؟ أنني كلما قمت إلى صلاة فريضة أو نفل وجب علي، صح؟ لأنه أمر فاغسلوا أمر، وظهر الأمر الوجوب. فقام طالب العلم قال أنا نحيف ضعيف سأبوش عظمي سأتهشم من الماء كل صلاة أتوضأ؟ قلنا نعم، هذا ظاهر الأمر. عندنا قاعدة تقول وظاهر الأمر الوجوب ما لم، والقرينة إما أن تكون في نفس النص أو خارجة من النص، صحيح ولا لا؟ فجاءتنا السنة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمس صلوات كما في الصحيح بإيش؟ فهذا الفعل من النبي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فهمتم؟ بالله عليكم، إذن السواك إن لم يدخل كل امرئ والسواك في أذنيه وقبل أن يكبر للصلاة تسوك، آثم عاصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسواك، صحيح؟ توافقوني في الحكم؟ حبيبي بلا حيدة، لما أسأل تجيب بلا حيدة عشان تستفيد. توافقوني في الحكم؟ توافقوني؟ ما توافق؟ السواك ليس بواجب؟ ليس بواجب؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سواك. أمرتهم؟ ها؟ لا، قولوا لي انتبه، انتبه يا طالب العلم. احنا قلنا بأن الأمر سيأتي، وإما في ضمنه الصرف الصارف، وإما في الخارج الصارف. وهذا الحديث ظاهر جدا في إيش؟ الصارف، لأنه قال لولا. ولولا هذه يا أهل اللغة تفيد إيه؟ تفيد الاحتراق. ها، لولا تفيد إيش؟ امتناع الامتناع. سأموت كما سأموت وفي قلبي شيء من لولا. لولا امتناع لإيش؟ مات الرجل خايف، خايف مش قادر يهمس. خذ الآية سأبين لك. قال الله جل في علاه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ها، يبقى لولا هنا إيش؟ ها، امتناع لإيش؟ امتناع الاحتراق. وصحنا معنا فحل في اللغة ما نستطيعش أننا نتعداه، بس احنا عمالين نجرب المسألة عند ريخه. لولا، مهندس اللغة ريحه. امتناع للوجود، امتنع الأمر بوجوب السواك لوجود المشق. قال لولا، لولا أن أشق عن على أمتي لأمرتهم بالسواك، فامتنع الأمر بالسواك لوجود المشق. انظر فيها أبين وأجود في الآية: ولقد همت به وهم بها. الذين يزيغون عن الحق من أهل الكتاب يقولون أنه هم بها ليجامعها، وهمت به لتجامعه، والصحيح الراجح أنه لم يحدث الاقتراب منها بحال من الأحوال، والهم بذاته لم يكن موجودا أصلا. والدلال على ذلك في لولا. قال الله جل في علاه: ولقد همت به، هذا متحقق وواقع. وهم بها لولا، هنا تقديم وتأخير. ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى امتنع الهم بها لوجود برهان الله جل في علاه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، الصارف موجود من نفس الصارف موجود من نفس النص. ويعني بعد الصلاة إن شاء الله ما أدري نكمل فقط الأدلة حتى على المندوب، وبعد ذلك ندخل على الحديث، لأننا عندنا مسألة من أهم المسائل في اضطراب الحديث: كيف نعرف أن هذا حديث مضطرب، وكيف نعرف الاضطراب في الإسناد، وهل الاضطراب يعالج ولا ما يعالج. إن شاء الله هذا الأصل. أنت تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس. هذا هل يجب على الناس أن يصوموا الاثنين والخميس؟ لا، ما يجب، لأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل على الاستحباب. أن تجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ثواب فعل معين، وبيستنهض الهمة على فعل هذا الأمر، ولا يرد عليه الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى له الله جل وعلا ولو كمفحص قطاه، الفرخ الصغير، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فأعطى الثواب الجزيل أن الله يبني له بيتا في الجنة. هذا ما فيه أي قرينة تدل على الوجوب، فقط يبين سلم من فعل ذلك له ثواب كذا، فهذا أيضا علامة ودلالة على الاستحباب ليس على الوجوب. لكن هناك ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين مثلا ثواب معين يشترك فيه الوجوب والاستحباب، فننتظر القرينة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يحتاج لقرينة؟ لا، هنا الخيرية أنيت أن تعلم القرآن، وهذا على الاستحباب على أصله. لكن هناك ألفاظ كما قلنا اشتركت بين الوجوب والاستحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهل. عندي أصالة قول سلم: خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بالإجماع أن تعليم القرآن وتعليمه ليس بواجب وفرض كفاية، إلا ما كان من الفاتحة وغيرها، التفصيلات الجزئية اتركها الآن، لكن الإجماع أنه ليس بواجب. لكن بالنسبة لقولي خيركم لأهلي، اشتركت بين الوجوب والاستحباب، لأن عندي معضد لها من الخارج. قال الله جل في علاه: وعاشروهن بالمعروف، استوصوا أمرا، استوصوا بالنساء خيرا. فهنا يبقى إذن أنيطت الخيرية بالخيرية للنساء، فيها اشتراك بين الاستحباب والوجوب، وجاءت القرينة ترجح لنا الوجوب على الاستحباب. هذه بالنسبة لمسائل الاستحباب. ويبقى لنا مهمات في الاستحباب كما قواعد في الاستحباب، منها أولا القاعدة الأولى أن المستحب حكم شرعي، لا هو بالهوى ولا بالعقل ولا بالذوق ولا بالوجد. ما في أحد يأتيني ويقول لي سأصلي أي وقت في أي مكان على أي اتجاه. زيادة الخير خير، بل زيادة الخير خيرات. فنقول له لا، هذا الكلام لا يصح في حال من الأحوال. قال هذه عبادة مستحبة، نقول له المستحب حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد له من دليل توقيفي، طلب الفعل. فطلب الفعل يعني طلب من الشارع، فإذا نحتاج فيه إلى دليل من كتاب أو سنة. وهذا هذه القاعدة التي نجريها على الاستحباب لنخرج أمرا مهما. إيش هو؟ جيد، لكن لا لا البدع. نعم، ليش؟ والبدع بترتكز على إيش؟ نخرج أمرا معينا مهما. الاحتجاج على فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، ده ما نقوله الآن. هذا فضل عمل يعني مستحب؟ قال نعم. قلنا تعرف يعني إيش مستحب؟ قال علمني. قلنا مستحب يعني الله يحب. أرأيت الله؟ فالإجابة لا. سمعت الله؟ لا. إذن كيف تعرف أن الله يحب هذا؟ قال من الوحي. قلت الحمد لله. أتاك جبريل؟ قال لا. قلت ماذا تقصد بالوحي؟ قال الوحي الذي ينزل على حبيبي. الوحي الذي ينزل على من؟ ويأتينا من من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول له اضبط نفسك على ما قال الله قال الرسول. حتى الحديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا يجوز أن تقول بها، كما بينا قبل ذلك تفصيلا في كتاب التعريف هناك في التفصيل، فالإخوة تراجع التفصيل. لكن هي قاعدة لابد أن نمر عليها إن شاء الله الأسبوع القادم. والقاعدة الأخرى تتعلق بالمستحبات أيضا، تفاوت المستحبات، تفاوت المستحبات.